الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أدي كتاب الأربعون النووية، يتو الأربعين النووية، الإمام النووي لكده كتابه دي لنبض درس. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرمد على يد النبي صلى الله عليه وسلم خصب وراء أسي، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. أتكلم عن شو خاص الشيء، معنى شو بعض بشي فضلة شديد سواد الشعر صلب شي خلا، لا يرى عليه أثر السفر، مسافر رخنا على مطدح نظر، ولا يعرفه منا أحد، من الشرع عرفنا كنو سنين غريب منش، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حسب آير وشغي، فأسند ركبتي إلى ركبتي، من الشرع عرض دينه النبي صلى الله عليه وسلم عرض مبارك دينه لبعض دي، ووضع كفي على فخذي، من الشبر عد دينيا عد دينة الله عرض دينيا نظر، رأى الدنيا مزه بازه دي راكي دي. وقال يا محمد، هو محمد قلنا مدجي، أخبرني عن الإسلام. إسلام كيف أخذ هذا كيف أخذ سنة قوة سنة إسلام المعنى ستفصل صلى الله نبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام يقول إسلام البنية كيف أخذ يقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ويدهم لله إسلام ماني أو إسلام المقتضيات، إسلام البنيانين، هذا إسلام يعني الغودي كي توي قبادي بي قبادا ماني ديلي كرار قودي بي قالي خوبي عمل قودي بي. قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني الله عز وجل عبادة المستحق بالحق، الله عبادة عنك مستحق دي عبادة على محمد الله رسول محمد ختم عن إزاه قودي بو مخالبة قودنا فدي بو. وتقيم الصلاة خاصة الناس كان قودي بي شرط ليري واجبات لي كنا هذا يقول هذا فاكسب لي هذا وطمة تعرف بلندة جماعة الساتي وتؤتي الزكاة، الزكاة هذا يقول بي واجب لي، وتصوم رمضان رمضان الرزاة هذا يقول بي، وتحج البيت الله يقول لك حج بي إن استطعت لي سبيلا تزودي حج قدي بي تطو إلا توفيق أسده لي شرية زيانك توفيق خيين. قال صدقت، قلت حكت خيص. فعجبنا لو يسأل ويصدق وانا تعجبك ما نفسي والله قضاء مطلع النبي صلى الله عليه وسلم حقا يسألون غيرهم بالشاشدر. قال فأخبرني عن الإيمان، هذا علي يقع وراء إيمان الخبط ده إيمان المعنى كي ينقي النبي صلى الله عليه وسلم إيمان المعنى كي وصل له هذا كي جواب ديه إيمان الأركان، أركان إيمان جواب ديك إيمان البنيادين الوضوع. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، خذ الله عز وجل إيمان نبي، الله عز وجل يرسل كل بكل إيمان نبي، الله عز وجل كتاب كل زيني ونبي كل الرسول كل الرسول نازل ديني من نبي اللي هذا ورسولي الله عز وجل زيدون رسول كل نبي كل فاصل دي فكان برد كل بكل من نبي بكون بايا نترى بكون الدين كان إسلام نترى بكون حق خوني كلة مخالفة نقول بي. واليوم الآخري الله عز وجل يوم القيامة بانيدي أن الله من نبي ينحق دي وتؤمن بالقدر خيري وشري، الله عز وجل مقدر مزيا لك التقدير بالا يد بوري نقصان دي كوشي على مد بيارن عند الله قناة الدفاع ده إن بكلون الله يزين لك يان أوي بدي يعني من أني بي يعني أنت مخالفة نقضي بي. قال صدقت كي خويا قد تحكت خيوس. قال فأخبرني عن الإحسان، قد هذا إحسان مطالق بيان دسي. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قد تهي الله عز وجل إن لعبد قضي بديكي قوياك الله تدكور، قد تهي الله نودكي بي تالله نودكي لي ترى الله يدكت ده يام بوزي هذا إلا فكا يكين قدية تو عبادة قدية بيه، يعني أنه لي عبادة ده الله الله ولي خالص قدية قدية قدية دنيا الخونة مقصود الله داخل الله نا المنزكة نولين الله مالا ديبو صوف نو ديبو. قال فأخبرني عن الساعة، تو أنه لي إسلام نور بنية دي أنه لي زيني إيمان البنية دي زيني إحسان البنية دي بجي، تو إسلام تيم مرتبة إسلام إيمان إحسان فولا كي مسلم بني عبادة قدي إيمان فكوله بعد إيمان مؤمن بني عرف فكوله محسن بني إحسان نبي كل إحسان ما يكون شوي إلا شهيد الكل بعدين يا مازيزي قنن إيمان تاريخ كل يا توري من كم زوجين أسين نواز دو تاتي عبادة نبوة تاتي عبادة قدو نبوة يعني ما ردي مكاس دو إتلاع دي إسلام ما دي تلاع يا نسيت منافق قد خلاص كافر كل الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لله فأخبرني عن الساعة كيامة المطالقة هذا بيان قد ينقي طي نبي صلى الله عليه وسلم كيامة المطالقة بيان قد جينا متقيم. والله أعلم، صلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم.